الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحول قوة إخوة جل شأنه أمره درين سار بابي كتر لكتب رياض الصالحين لكتاب الأمور المنهي عنها، أفرم باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا. مشغل باري نهي كردن لسوين خواردن بدروس كرا وكان بشكل باري، يعني بشا ترخاني كرو بوشي نهي كردن لسوين خواردن بهر دروس كرا وك بمخلوقين هر دروس كرا وك بي وكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكو كعبة بلاي ببيغمبر قسم بياني بيغمبر بقبري بيغمبر يا دوين مني قبر دي كالنبي والله ببيغمبر بياني بيغمبر بسري بيغمبر والكعبة بمال خوا بكعبة سين بمال خوا سين بكعبة والملائكة سين بجبريل سين بفريشتة سين بميكائيل بميكائيل قسم بجبريل قسم والسماء بأسمان قسم سين بأسمان والآباء بباوكان وسن خواردن بباوكان بسري باوكم بجاني باوكم بباوكم قسم بسري باوكم سن والحياة بجاني خون قسم بجاني شهيدان بروحي شهيدان بخوني شهيدان كذو جراني ك دماريان برز بيتوا سن دخون بم جور سن أنا والآباء والحياة والروح بالروح فلانكس بجياني فلانكس كزيت الله يخوما نظن بجياني فلانكس والرأس بسر زيادة ما بس لير مس بي ليرة شيئا رأس السلطان سريد صلاة دار ها سوين بسر يا أخوة طبعا سريد صلاة دار وغير صلاة داريش وحياة السلطان سوين خوارن بجياني دا صلاة دار بجياني فلان كسا سروق بجاني جنابي فلان كسا سركردة فلان كسا مزن فلان كسا قائد فلان كسا شورشجير همو أمانا نهي لهات والإسلام وهلوها ونعمة السلطان سنخواردن بنعمة الصلاة دار وتربة فلان بخاكو خولي فلان كس الشيخ فلان وكاك فلان وكوا والأمانة سنخواردن بأمانة وهي أش من أشدها نهيا أمي لهمي زياتر أمي لهمي زياتر نهي كي تنتري من أشدها نهيا أم قسانا بيشوي دس كما دريجدان بن بابا أم قسانا قسيكي أمي خلما قسيكي أبو قسي وهابي بو ها سيكي أبو يحيى بن شرف النووي رحمه الله لكتاب رياض الصالحين جابويا ريغري كردن لسيون خواردن بغير أخوا ديني وهابية دنيا أقر ديني وهابية أوان هنا ويانا والله من الاساسيون أخوان بو كامري بردسمة أقر ديني وهابية يما ديني خوما لا كسي يقولنا أقرين دو صاصي صالة بيجي ساعتبي شوار صالة بيجي ساعتبي كلا صالة هزار صو بانزا لدايك بو ديني خوما لكسي ولا قرين كمحمدة كلا خواه ويهناوي بيشو جدري جرد مقصة كان استا بالضرور يزن براسية اما شوف كما خالك يقرنك او جوی خلقانی که استبونه تا بوتبیجی شرک اهلی شرک و اهلی هاوبش دانران دین و تال بلاوکن و ویدو بلاوکن و کتیب انوسن لسروی که دروس سین و غیر خواب خوی لکات یکا خلاف شک ناوم لبین علماء لسروی که دروس نیا سین با غیر خواب خوی که نهی هاتو لوی که سین با غیر خواب خوی ببی خلاف لبینی علماء كان إسلام هر هميان كودنغن لو باروا هر هميان كودنغن لو باروا يعني ابن عبد البر رحمه الله أفرمي أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة زانايان كوكن لسر أويك سين خواردن بغير أخوا مكروهة خوش أنا زين لي فقهاء مكروه دوج ولا كراهي تحريم كراهي تنزيه منهي عنها مكروه ونهي لهاتوا لا يجوز الحلف بها لأحد دروزنيا سين خواردن بغير خوا بوهيج كسي جائز سين بغير خوا بخوا أما بقول ابن عبد البر يا بإجماع أفرمي أجمع العلماء أول كتاب تمهيد مجلد شوارد الله براسي صوشة صوحات حزا كم همو لا يقبل جواني قوي لم قصانا به لقصي كسيكا نوهابية ناقصي وهابيش نقلتك وإن شاء الله تهاد درسك طواوكم قولي زانايا قناهينم قولي زانايا قناهينم ك نياركان تومد بالي أنا كان بويك وهابي بن ياسر بروتي وهابي بن لسر تعبيري خويا كناونا توريك الظالمانية ودجي آيتي ولا تنابزوا بالألقاب براسي وهروها مقدمي دوم خزمت تاني بكم بين باشر أما جربوكم للراسية هنيك بخويا دلين صوفي لراسية أو تصوفيك لكتوب علماء كون ديخويني ولود واشكو تصوف أو تصوفيك لكتب كان ابن القيم وابن تيمية وأنا باسكري وهل وها لو أنا يدواي أوان لقل أو زوريك لو تصوفي أمره لساحي إسلامية برشاو الدكي زوريان جاوزة أسمان ورسمانيان فرق لراسية يعني أو تصوفي سريس قطي رحمه الله تعالى وهل وها معروف كرخي رحمة الله عليه وهل وها أواني ترلا سران وسردالان منك وانا وبان منك ألين لسردال وسراني أهلي تصوف بنا لرسي أمانة إمام لا إمام كان أهلي سنة وجماعة وأمانة بابن لي سنتي في غمر بنا صلى الله عليه وسلم وكو يعني لا لا لا لا لا شندين لا شندين يا نوهاتو أفرمي إما باور من بويك هرشي كارو كردويك يا أدري لترازوي قرآن وسنة آوى بون الصا يعرض على القرآن والسنة أخلينا ست ترازوي قرآن وسنة موافقي قرآن وسنة من قبوليك مخالفة من قبوليناك أو باسي تصوفك خويا عندك أمرنا فرمي أمرنا يعني أو تصوف تسكي وزهديك أو أن لسريبونا أما أوي أمر لواقع ديبيني لراسية بزنا وكانيك يكن بزنا وكانيك يكن كابرا دي يعني أم حديثاني أسأرين خزمتي كإمامي نووي كيك لإمامي شافعي مزبكان برحمة بيك ديه نيتوا أما نهمي حديثي بيغمرن عليه الصلاة والسلام قولي نا تيمية ونا وهابية ونازم قولي أمانني براسي قولي أمانني براسي قولي محمد عليه الصلاة والسلام إنسان شون شرمناك ميزري رسول الله لسركا ببرقري لهبكا كسوين بغير أخواب أخوي لكاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحلفوا بآبائكم بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أما جاء بيشكي سيهمكم بيشكي سيهم من بريتي لا أويك لشريعة نهيهات وسوين بغير أخواب سن بغير اخوا بخوري سن نخواردنيش بغير اخوا لبر توحيده لبر تعظيمه كهر اخواد لا قول بي هر اخواد لا مزن بي غير اخواد لا قول نبيت لوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وكلا عبد الله كوري عمر وهاتوا قال لي بيغمري خوا فرميتي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت هل كسي سوين اخوا بس فين بخوا بخوا يا بيدن بيلا بخاري بجمار 2000 هاتوا وهل وهال لفظ كثير فرمي من كان حالفا فلا يحلف الا بالله هل كسي سوين اخوا بس فين اخوا الا بالله بات ناس فين با سوين بخوا بخوا تبارك وتعالى لبخاري هاتو بجمار 3036 ولا مسلم بجمار 1646 ولرواياتي كترى أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قشت عمري كوري خطاب كالغل كاروان يكابو تماشا كاسين خواه باباوكي وهو يحلف بأبيه رسول الله عليه الصلاة والسلام باني ليكردو فرموي ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فروردقار ريقريتان ليكاسوين بباوكانتان بخون فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت سوين بباوكانتان بخون هل كاسوين أخوا باب أخوا سوين بخوا أقرنا باب يدن بي بخاري بجمارة 6646 روايتي كردو ومسلم بجمارة 1646 روايتي كردو ولا سعدي كري عبيدوا هاتو علي ابن عمر قيل بيايك بو اي فرمو لا والكعبة ناسين بكعبة ابن عمر فرموي لا يحلف بغير الله سين بغير اخوان اخره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر هل كسي سين بغير اخوان بخوا كفري كردوا فقد كفر او اشرك يا شركي قرار داو فقد كفر او اشرك ترمذي روايتي كابجمال 1565 أفرمي هذا حديث حسن أما حديثك حسنة لروايتي ترى لسعد كوري عبيدوا ألي منو محمد كيندي دانشتين للاي عبد الله كوري عمر باشان هستام للاي شون بولاي سعيد كوري مصيب دانشتم هاوري كم هاتو رني زد بوو دموشاوي قوراو وتي ولا وتم بچی بیم ولاد مگر رسول الله دانه نشته بوم او بو سعید لسانی شو دی برو بلا یزانه چی چی ایو او چی پیوسته اره من شوم بولای وتی گید لو نه بو عبد الله کور عمر وتیتی وتم عبد الله کور عمر چی وتو وتی پیو گاد بولای وتی باو کی عبد الرحمن آیا هیچ توانم لسره سیون بکعبه بخوم او جوتی جابو سیون بکعبه اخوی اگر سیون بکعبه اخوی سیون بخوای کعبه بخو اذا حلفت بالكعبه تحلف برب الكعبه أفرمي عمر أقل سويني بخوار دايا أي فرمو كلا وأبي نخير بباوكم قسم يعني نخير بباوكم بأبي يعني بباوكم بس تقديري قسمي هي يعني سوين بباوكم أو بو روجيك للاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قصة كانش أقصي ابن عمر أو بو روجيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قويلي أبو كفرموي بباوكم رسول الله فرمي لا تحلف بأبيك لا تحلف بأبيك ولا بغير الله نسوين بباوك بخوا نبا غير أخوا سوين بخوا فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك هركس يسوين بغير أخوا بخوا شركي قرار داوة هركس يسوين بغير أخوا بخوا شركي قرار داوة قصي وهابية يا قصي محمد صلى الله عليه وسلم قصي وهابية هل يستوى الله يدين قيو دواره سي محمد عليه الصلاة والسلام مو حديثة لمسند أحمد أتوا بجمارة 5,605 أقرشي في سنده الضعف لبر جهالة محمد كيندي كواسطي بيني سعد كوري عبيدو ابن عمر لمسلمة لعبد الرحمن كوري سموروك بيغمري غافر ميتي لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم سيون با طواغي مخون جمعي طاغية بالتالة بتكان سوين ببتكان مخون وسوين بباوكانتان مخون ولغير مسلمة قردتو لا تحلفوا بالطواغيت سوين بالطاغوتا كان مخون جمعي طاغوتا كبتالة الشيطان وبتو أوشتاني تلك السنور بزينيان در حق دكليه وهلوها لبريدوها توفر ميتي من حلف بالأمانة فليس منا هركاسي سوين بأمانة بخوال إيمانية حديثك نوي أفرمي سندكي صحيحة من حلف بالأمانة فليس منا هل وهاب يا مولي خوا فرمي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم خوا ريجريتان لك كسيون بخون با بابو با بيرانتان وطبعا حديث تريج لم بالواته أم حديث أنها من حديث بيغمال عليه الصلاة والسلام بشي كتاب بيني لبخاري مسلمات متفقون عليه بشي كان لبخاريات وبشي كان لمسلمات وبشي كان لغير أوانهات وحديث تريج من هي حديث تريج من زول هي نسان ذكي ضعيفة هي أنا إنه يجلس أنا ذكي هي والله باقش دي مو حديث ثانية كزور بأهل علمه هي النوى يك حديث النبي كوتمان سنة ذكي جهالة وضعفه كتير دايا حديث ذكي حديث ذكي ترمذيش كفرمي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كترمذي قرأته فرمي سنة ذكي حسنة أو جدي سنة وهنيك قصي كتير أكن والله ما يباقي كتيري قال بخاري مسلمات ولا مسلمات ولا بخاريات وكأجنا شندين حديث بيغمر عليه الصلاة والسلام وأو حديثاني ترك حديثي كيس إن شاء الله شو مسري هاتبي لسوري كدروس سيون بغير أخوة بخوي يعني أويت يا دابي بابلم أو إللي بفامي سيون خواردني بغير أخوة يا دابي برقيم حديثاني ناقري قوتيم حديثاني نية قوتيم حديثاني نية ابن عبد البر فرموي هموز أنا ينكوكن لسروي كوا سيون خواردن بغير أخوة جائز نية أقلنا من إجماع تريش بيني وبتبون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ابن تيميه يجمع نقلك بس بوي يجمع ابن تيميه ما بروي لواني هنيك لوان ابن تيميه في قبول النبي والله ابن عبد البر هو همو لا ابن عبد ابن عبد البر في قبوله بويا اجماعي احمد بن عبد الحليم ابن تيميه نهي هناك يجمع نقلك او فرمي فما اعلم بين العلماء خلافا والله باوز لاجماع اخي احمد بن عبد الحليم بيني باشا وثمان أما نهمي حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام كلو باروا هاتون صريح لسروي كنابي سوين با غير أخوة بخوري أم سوينش شي أخوازي حرامتي أخوازي أو أخوازي حرام بيت يقتضي التحريم أو قصي من نية يعني أويك سوين بهش هني سوين خواردني بغير أخوة شركة بلكو هني جار كفرة أو قصي من نية تما شاي ابن علان كان كشافعي مزبا أفرمي النهي على سبيل التحريم نهي كبو حراميتها إن قصد الحالف بها تعظيما لها في الجملة أقرأوك سيك سوين أخوة بغير أخوة بوغور الراقرتني أو شتيك سويني بي أخوة بوغور الراقرتني أو سويني بي أخوة دوا يعني كاتي تو سوين أخوي بقبل شيخ عبد القادر قيلاني رحمة الله على أول إخوة كاتي سوين أخوي بقبري شيخ عثماني بيارو شيخ نازانم كي وشيخ نازانم كي وشيخ نازانم كي كاتي سوين بو شخصان أخوي لبرت عظيمة يانا لبرت عظيمة بشكو بيقمان إيه والله حرامة والله حرامة سوين بغير أخوة بخوي على سبيل التعظيم وقول الراقرسن أي من خم بيني ما بوم قردراو تو يعني كابرا الرجل شتيقن بو قرامو لما لقمون كابرا شتيكي دزيبو هرشي سوين ياندابو قرتيانو بردانو تبو إلي من نية وتيان وابزا متيوب بتالس بيكاني ريشي شيخ فلان وابو وبلا نملا قلبون وتوبيان بيك بخيا سيان تدين بتالس بيكاني ريشي شيخ فلان وتيوب مالتان ابي قيانت انا شيخ فلان ابي قرا وتاني اي والله والله يا مشرق نبي اخذ شي شركه بس فين بلان يعني انسان شيخ كيل الله لطلقه ولا تربي اخذ شرك شي برا كان وازلو بينن كسيك بون من ناوي تانا وهابي وازلو وهابي بينن بلا ورن سيدي حديثة كاني بيغمري خواكين عليه الصلاة والسلام مسألة ربتي بوهابي ونيا ربتي بدوزخ وبهشتي أو وهيا ربتي بفرمايشتي محمد وعليه الصلاة والسلام دزبر دار بن توب كان بقرنوا بلا إخوة تبارك وتعالى بيغمرك تانهي كردوا حقيني بمحمد كوري عبد الوهاب حقيني بأقره محمد كوري عبد الوهاب قسكاني أو حديثة كان أو دروسي كردوا من وكوتم لسرة هاي درسة كايسة سيون تان بوخم بو كاميرا ما دام هاي أما أقر هاتو بو تعظيم بو فرميشي فرمي على سبيل التحريم ابن علان فرمي أبو حرامتي فإن قصد تعظيما كتعظيم الله أقر ما بس يقول الراقرتني بيا وقول الراقرتني إخوة ابن علان شي فرمي جاز نا والله فرمي كفر ركافر أقر سيون إخوة بغير إخوة وقول الراقرتني وقول الراقرتني اخوا كافر ابي من سن من ابو هنا انا وكابر ابو اخوا بقول الراقري على اخوا زي تريش يسوين يدي باخوانا اي اخوا ودرو اي اخوا بس علي بالله الشيخ فلان ودرو نا اخوا اما قال لنا اخو اوابي بكو ظاهرك اي ما يبينين لنا اخي شواب الشيخ الاخوا لا قول تربيا قسم بأ الله شو شو نشكا رج رج بك كافر وقسم مسلماني ببي خلاف لبين علماء خلاف شكناهم نقل لناخا وبون وعبي كإملا دروا يبينين كشيخ كيل أخوا لا لا جورة له لناخي شوابه ركا في البولدين رشوت دروا أجر شو شو نشكا رش رجوع بقدي بإجماع علماء ببي خلاف باش نفرمي وإن جرى على لسانه القسم يعني أفرمي خو أجر هاتوا هات السر زبانيا هات السر زبانيا بو يقسى كان يريك هاته وآلرة وهات ديت السر زبانيا بلان بو ريخستني قسكاني عليه وكراهتي هي بو ريخستني قسكان ببيت تعظيم هادوي ببيت تعظيم ببيت قولة ببيت أويكا مشتكي لها معظم به أي قر هاتو ببيت ما بزات السر زاريا أبا أخوة نبخوة أنا إنسان ديت السر زاريا أخوان بخوة ناخوان بخوة لو أثناء مثلا بالله أبا جانتو أبا بيت السرزارية أو كاتا الله أقرهاتو وإن جرى عليه من غير قصد فلا كراهة بل هو من لغو اليمين أفرموا لغو اليمينة أو لغو اليمينة أمشة تاني أقره الكسي أم قولي ابن علانة والقري أو كاتا بيت شون حديثة كان ليقداته وكو دواي خوي باسكا أفرمي وسيأتي زيادة في الأحاديث الله دواج الحديث كان دي باسي اكي ما بس لو ثاني لها الحديث يا كاتبو سوين بغير اخوا خرابو او لغو اليمينه او سوينيه كديد سر زبانه بما بس اجر واجبه او كاتا كابله بلغي بده سونا من اللي سر سوين خاردن بغير اخوا شو كهمو اوي بدسي او هيا كومل حديثه تي اتبي سوين بغير اخوا خلاوا ابن علان شو توجيهه كان الله لغو اليمينه او سوينيه كديد سر زبانه بما مقصد ما بس كومل حديثه تو تي ده تو سوين بغير اخوا خلاوا ومانت يعني أفلح وأبيه إن صدق وهو شيء وكان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول بيأيك خلقي نجد قجي خمين قفقفين يعني قجي تبوت وزاوي هاتبو عليك بما ليبو ورثورتي لدوره دني أهات والله أنا ما زين شيء عليه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام كان زيبو يتماشاين بسيارك لبري إسلامه حل دوره برسي ها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حل دوره وراك محمد إن زيبو رو بسيارك حل دوره برسيارك أنا كرت أبو عيدا بزيبنا هي ليان كرت كلا دوره باني رسول خواب كان شون باني أكتلك بدأ بدي أعرابي ودشتكي كان فرمي رسول الله فرمي خمس صلوات في اليوم والليلة بيامي بيان جنيجة لشو روجيك فرمي هل علي غيرهن جغل مملسة هل علي غيرهن جغل مملسة جغل بيانجة لشو روجيك فرمينا أما البلغة سري نجيب ترواجبني فرمي نجيب ترواجب قال لا إلا أن تطوع نخير مقر خد سنة بقي والصيام شهر رمضان آخر رجي رمضان شمانية فرزة قال هل علي غيره جعل رجي رمضان ملسر فرزة قال لا إلا أنت تطوع وتي نخير ما قال خود سنتك أي باشن بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم باسي زكاتي بوكر وتي غير أو ملسر وتي نخير ما قال خود سنتك أي باشن كابلا بشتي هالكر فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه والله نل من زيادة لك من لما كم ترك سنة سنة من سنتناك بس فرزك وخوي جوجيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق سرفراز بو بباوكي أقر راسكا يان شو بهشت بباوكي أقر راس بوبي بباوكي يعني سوين بباوكي يا بسري أو إخوة من السرقة يا جيانك بجيان باوكي بسري باوكي أم حديث المسلم رؤيتي كردوا وقال أبو هريرة واتوا فرمت بيها قاتل خزمت بيها غمري خواهي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم أجراً؟ شو الصدقيك بهذا اشتخي لها مو زيادة فرمي أما وأبيك لتنبأنه فرمي بباوك بيد رأى ريت يعني بيد أوتري يعني بيد ألم يسلال شيء أنت صدق وأنت صحيح شحيح باشترين صدقة بهذا اشتخي لها مو قولة الأوية صدقة بكي لكاتك تندرستي وحزش أكي نيبخشي هذا غير بارك بقريه بلام حزي خوا حبي خوا أخي تبيش حبي نفسي خوته أو سأي بخشي لبينا خوا بوتي صحيح كابلا أكاد إنه خوشك ما شاء الله زورت بس سخية علي مثلا معمل فلان يبدا فلان بخنا فلان مزقوتو بيفروش بخنا فلان مزقوتو يا ده تقريبا بخنا مزقوتو سي دفتر بخنا فلان بروجي خيري وما شاء الله زور سخيه بس حتى تندرس انا تشرك رزيل ناي بخشي افرمي تخشى الفقر وتامل البقاء لها جاريه ترزيو وميديش دي جاريه بجي عمر دبردم ما بي ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان تلقيش تسال مرق او ساري او نيبو فلانكس او نيبو فلانكس او نيبو فلانكس او يانا او يكب تندرسي بيبخشي هلا اوج لمسلمات هو بجمال هزار وسيودو هلا ابو هريره وهاتوا فرمي بي اغوتي يا رسول الاخوه من احق بحسن الصحبه كيلا بيشرين كسا لقل يا تشاقم افرمي فرمي امك ثم امك ثم امك شهرا ثم ابوك ثم ادناك ادناك دايكت دايكت دايكت يعني دايكت انجا دايكت انجا دايكت باشان باوكت باشان نزيكترين ليتو نزيكترين ليتو رواه مسلم بجمال 2548 باشان روايتي كتر لدوايو اهيني زيادة كتايا افرمي نعم وابيك لتنبا ان وكان امجر حديث بيشو بامي زيادة كتايكي ينامو هرط به بحديثكي بيشتلا وكا استخزمتم كردم ام حديثانا وابيهيت يدايا وأبيه تيدايا علماء خلاف يعني لسر توجيه كردني وأبيه لم حدثنا شون شون توجيه شون توجيه بكريم هيك إيه التوجيه كان وثانية بوتري جرى على اللسان بسر زبانها توا من غير قصد ببي ما بس ببي أوي ما بس شي بسوين به وكو ابن علانوتي ولما قولي جصاص أو قولي غير أبيش ألين جرى على لسانه من غير قصد لو أنا أبو بكر جصاص أفرمي ليس مخرج هذا الكلام مخرج الأيمان أما وكو سوى نوت الهوى لأنه أبو بي بابه تمهمو علماء كان علماء يكون هنو يقع علماء تعزيت يعني يتر لجماعات يوان بيال وهابية غير وهابية يقداننا ينمو إن شاء الله لتعزى كان هم يسمو علماء كون كان أسمو علماء كون كان أبو بكر جصاص أفرمي أم حديث وكسيا نوت الهوى لأنه معلوم منه أنه لم يريد تعظيم أبي الأعرابي شكما بس قول راقرتني باوكي كابري دشتكي نبو شكما أحد يقول في الحواء أبيه وباوكي كابري أخو بيغمد إخوة صلى الله عليه وسلم باوكي كابري دشتكي لا قول نية تعظيما به سياني بيبخوا فرقي لقل ويتوتو والله بقبري شيخ فلان بياني شيخ فلان بسري شيخ فلان وكو تعظيم سياني بيأخوي ويشتكى زور جوازه حديثك إيش نأخي عنده رسول الله كابري هناناسي ويا أعرابيك دشتكية وأبوه كان مشركا وباوكي مشرك بوا يعني باوكي مشرك شون رسول الله سنة بسر يا أخوة وانيا شو إسلام طازاتوا وإنما هذا على حسب ما يجري عليه الكلام في عادات الناس لا يراد به اليمين أما قصيك حسب دابو نريتي خلق ديت السر زبانيا لما بس بيسوين نية أما كفر ميل كتابي شرح مختصر الطحاوي مجلدي حول فرس يصو نوتو بيانش وهروها جويني أبو المعالي رحمة الله عليه أفرين فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العشراء وأبيك لو طعنت في خاصرته لحل لك بياني باوكد يا باوكد أقر بدايا لك كمري أو بوت حلال خاصرته أم حديثة أم يعني حديثة ضعيفة ابن الملقين تضعيفة كابلام إما با فكرة كما نبش الرئيب بردوان بالله قياندني فكرة كا جويني رحمه الله تعالى أفرميه أقل وتلا أو حديثة شوان سوان بغير أخوة أخوة قلنا جرى هذا في كلامه صلى الله عليه وسلم من غير قصد رسول أخوة أميك هات وتسرزبان بابي ما بزات وتسرزباني كما يقول الواحد منا لا والله وبلا والله وكو شنو كسر لما لما اب اخوا نب اخوا يتسرزباني بس بيسيون خوار ذنبي من غير ان يجرد الى الحلف قصدا ببي اوي نيتي يقلاب يتوبو بوسيون خوار ذن جويني ام قصدك على كتابي نهايه المطلب لا مجلدي هجر الابراء سيصطو يك وهل وها نووي أفرمي لجمع بين أمدو حديثا أم أم أم حديثا أو حديثاني كنهي ذاك لسون خادم بغير أخوة أفرمي وإن والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف هر کسی ما بسی سوین بی وکو سوین سوین بخوا او نهی لهاتوا لما فيه من اعظام المحلوف به مقصي كيا امام نووي رحمه الله لبرشي نهي لك نووي فرمي رحمه الله لبر اوي قور راقر تني سوين بي خراوي تيدايا من اعظام المحلوف به ومضاهاته به سبحانه وتعالى وهاي الشبهان دنيا تي بخوا شكا سوين بخوا خوري تو سوين بمخوي كاتا شبهانت بخوا مقصي نووية رحمة الله عليه. فهذا هو الجواب المرضي فرمي ما بريت يا لجوا او جوابيك جي بسندي ايما يا لسال ام مساله شرح صحيح مسلم مجلد يقلب رسول شخص واشت او بريتي بلا توجيهك توجيهك يتر اويا بوتري ام لفظ اصلا لبيغمر صلى الله عليه وسلم ثابت نبوه غير محفوظه امش بزيادة توجيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى افرمي ام لفظ غير محفوظه أم لفظة لبيغمر صلى الله عليه وسلم محفوظ نيام فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر أم قصي بن عبد البر أغر كسيك حديثك إسماعيل يكون جعفر يكرد الدليل لأبي سهيل ونافع يكون مالك ابن أبي عامر لباوكي ولا طلحي يكون عبيد الله قصي كابري نجديك أخوان ما لخزمتانا أفرمي قيل له أقول كسي أو بكاتب القلة والله مي ألين يا بيدا وتري هذه لفظة غير محفوظة أم لفظة محفوظة يعني شيء غير محفوظة محفوظ بلان بريتيا شاذ كاتب لفظة شاذة في هذا الحديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق فلأم حديث إمام مالك يرتوى أميت يانية بل أفرمي والله إن صدق أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق روش لباشت والله أقل راسك أبيه والله أفرمي وهذا أولى من رواية من روى وأبيه أما لرواية وأبيه لبيشترى لأنها لفظة منكرة لفظيك منكرة تردها الآثار الصحاح سي ابن عبد البر كان فرمي فالمدة الصحيحة كان رديا كانوا وبالله التوفيق لم تمهيد مجلدي شواردة لا فرص يصو شصو حاول كواتا ليرة وتوجيهي كتير من بودروس بي أما الدواني يكم شبو ببي قصد وتراوى قصيك لو قصانيك الدارجة لسر زماني خلق دابو نريتي خلق قولي دوام أويا كم محفوظني قولي سيم كهر بشيك لم قولي دوما أو تاني أريد ما تصحيفة خوي والله يا تصحيب قتا وأبيه لهني الرواية جاتو أجر سرنج بدي والله بنسى عفوا والله بنسى لغل وأبيه وبين نقطة وانا والله وأبيه والله نقطين يبز وأبيه نقطيها يا أجر النقطي بوانا كي هارتو كان ليك ترش بويا أو كنسخي كردو ليت يكشو لأبيه ليبوتا والله يا ما توجيه سيما سيدي كوي أو نبكي أجر أو رواية تانية تر حادثة كجواز بن روداوي جواز بن درك بي أم توجيها أو النبيت بلام علماء توجيه أن كردو زور لقى قولك أنا أوانش بقوة لها شوانيك بي أما توجيه كيتر هروها لا يادم نروى لو علماء نيتر كألين أما ببيما بس بتراوى هاتوا السرزاري خطابية ولا بيل من الرواة قلنا قام عشري بيبكم خطابية فرمي قوله وأفلح وأبيه هذه كلمة جارية على ألسن العرب مقصي قال لسر زباني عرب ديت تستعملها كثيرا في خطابها يعني عرب زوجة لقفتوا قوي خوانا بكاري دينن تريد بها التوكيد بو توكيد كرنا وبكاري دهينن والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين على أما بودو جور بكاري هني أمجور اللفظة أحدهما على وجه التعظيم بو قول الراقرسن والآخر على سبيل التوكيد للكلام بو جخد كردن ولقص كردن بكاري أهيني دون القسم نق بوسيون خواردن أمجر طواني بكي تقولي شوالا بوشي بي للتوكيد بي ابن عبد البر بيت شعرك جهنيته ويا باول الخطابي رحمه الله بيت شعرك جهنيته ومي بوتان بس كم لكتابي معالم السنن مجلد يقلا برصو بستو صوب بستو يك بيت شعري شيبو هي نتوهي هيك لشعرايا افرمي يعني شاعرك هجوك الله شو النبي يسون بخوي باوكي او كسك تهجوك ليرج بها ماشي باوكي كابلا مشركه شلون سوين اخوي وكو قول الراقص سوين اخوي بسري كابلا شلون اشتي وابي وي او شبه دروز نابي رسول الله بيوتا افلح بابي بأبي أفضل توجيه المعنى بس الرسول يقول فرمي بأبي أفلح وأبيه أي شون سوين هو بس باوكي كابرا كاكا باوكي كابرا مشركة على سبيل التعظيم بيا أو احتمال بهي الشوازي لقوري لقورينيا وجه كتير هو يا أما وجه بينجمة وجه بينجمة هو يبلين نسخ بوتا يا كم جار رقا بيدراو بوا يا كم جار رقا بيدراو بوا باشان رقريل يكراو أمش نكبو حديثي وأبيه أقر وثمان وأبيه سوينو بمقصد وتويتي وما بس سوين خواردن بوا أو سابو أو حديثة بكاردية نا أما هركو هر بقشتي يعني ما بس يويا لسالة على الإسلام خلق سوينين بباوكاني خوانين خواردوا أو ترسولي غانا فرمي لا تحلفوا بآبائكم بل غير سالوي كاسوين خواردن بباوكا بولا نابيانا واضحة بويا تورى قليل يا كردون أما ما بسم شيء بقشتيه نقل سأل أو حديثه شو والله أعلم رسول الله سوين بباوكي كابرا ناخو بكابرا إعرابي يعني في كل أحوال أمش بيت نسخ يشبه بو مثلا شو رسول الله لو مثلا سوين نخواردوه لا شتي ترى لناو صحابة سوين خواردن هبو بغير إخوان رسول الله نسخ كردوته تورى قليل يا كردون سوين بغون بغير إخوان كم الله حديث شيء شاهد وبلغن لسأل أم مسألة تانا ندي من العربية فرمية لبيغمر صلى الله عليه وسلم دقيضيته كسويني بباوكي خواردوه باشان ريقري لكراوه بلام لراسيه سهيلي تعقيب يكا أفرمي ولا يصح ذلك اشتوى لبيغمر صحيح نية لبيغمر صحيح نية سويني بباوكي خوي يا بباوكي غير خوي خوارد بي اوشي كشاهدة لسروي كسرتها هبوة او حديثاني لبابك كأتشين خزمتي بحول اخوتي خوازيات الرون دبيته وجهي كتير هي بكم بيم ضعيفة لراسيه أبو ناشي بيجاري توا بس ربطنا بحثك مش كان العلماء بس يعني كردوها علينا ما بوبي عمرة خاصة بوا بس أو بو أول هي سوين خواب غير الأخوة الرسول مقولة زور ضعيفة أم قولة زاني بكو شيء تبرشاو مكو قولة تبرشاو كزانين خلاف يعني أي دروس أروح كي تقيب لا لكاتي دس بقى أو جاين الدنيا بشتي لي بكي أي حديث ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشت بقيب لبوا دس بقى أو جاين دو باشا هني العلماء فيهم فرمن خاصة بوبي عمرة صلى الله عليه وسلم يو بس سرنج قصي من أبدا بوت عند ذلك يو قول زور زور هل بو أنا شبيه قريته بوتي نبي ربك يتقبل لا يبشت لي بك لك هذا زبأ وجاندنا لبرت عظيمي قبله وايا أكل الرسول إخوة كم ترخمي بك على جور الراجلتني كعبة بس إما أبي كوري الرابقني بس بو خيناك اشتوى أبي نبي اشتوى بو بوت عند ذلك يو قول ضعيفة جابينه بو إيره بوتي نبي سين بغير إخوة بخوي يو بيان بلان لبر قول راجلتني خوانا معقول رسول إخوة شاو بوشي لي بكري لك كم تر قول راجلتني خوا بس بو إما شاو بوشي مني نكري بو يو قولة ضعيفة لراسية نخير خاصة بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رسول إخوة أصلا سويني بغير إخوان إخوة ردوها لناو صحابشا لبروي بربر اشتكان اللي قد غكراوا دواي فتريك لين قد غكراوا سوين بخون بغير إخوة تبارك وتعالى ابن حجر رحمة الله عليه كوتمان زانايا قهيدين وإن شاء الله همين زاناك وانا كانوا زاني تعزيتها بازناكين ابن حجر فرمي فإن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله أجر قور راقر تنسين في خراوي لضلاها بيوكو شون خواي لضلا قور يو لضلا معظمة أو حرم الحلف به أو كانت حرامة هبس أو لا وكان بذلك الاعتقاد كافرا بو عقيدة كافر وعليه يتنزل الحديث المذكور فتح الباري مجلد ينزل أفرب ينصو سبيك فلو حديث يجلن بالوها تولى سر أما حمل ذكر يعني كانت يفرمي فقد كفر أو أشرك يعني شيء يعني أقرهات أو شتي لضل قورب وقور راقرتني إخوة أو بي كافر بو مشرك بو أي أقرهات بس لضل يقورب من باب التعظيم سيني بي أخوة حرام يا حلالة ابن علان فرمي حرامة يقول هات السرزارية بيما بس هات السرزارية أو كانت كراهتي واضح حبر الزكان أما أبا ما سيك همو حديث كان رسول الله قوامه كوكول دو حديث ما ندى قجي يكترى نوى لايدا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت سوين بغيره لا تحلفوا بآبائكم لايدا أم حديثانا أهم بو بينا أفلح وأبيك إن صدق أما بريد الله حديث كان رسول الله قوامه كوكول دو ابي حديث كان يرسل يخامين بيك وكوكي تو بم توجيهي ككردمان هم حديث كان بيك وكو ابنه اما توجيه اهل علمه توجيه علماء يكون عالم يكم نينا وبحول قوتي اخواك شاوي متاثر بي بفكري ابن تيميه برحمه بي شاوي متاثر بي بفكري محمد كوري عبد الوهاب برحمه بي هم اذا انا كان من خارجي اودو شار غايبك باسمك اما خلاصه يبو لباري مسلي سيون خواردن بغير اخوا كبر سياره كري داو كرم لرب العالمين بفضل وكرم ورحمتي خوي بركت خاتنا وقسانيك كردمان اخلاص من بيبدا وبيك تماي نفع صوت غياندن بمسلمانان وين ليبك اخويا نضل قول بي غير اخويا نضل قول النبي سفينيان بس با اخوابي وداو كرم لهمو برايك يخوم قال وقسانه بقري بانصاف وبتجرد و بو وي اخويا نضل قول بي سفين بخوا بخوا بتنيا ومتأسرنا ببا كومالي بنيات الطريقة وكا قريكيانا خلق الأخواب كانوا الرويب كانا مروفا كان بروفا كان بروي أنتن هالأخواب جل جلاله والحمد لله رب العالمين.